أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبنني وآنقنني: نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو قال ليلتين إلا ومعها زوج أو ذو محرم، ونهى عن الصلاة في ساعتين بعد الغداء حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغيب، ونهى عن صيام يومين يوم النحر ويوم الفطر، وقال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من الجاهلية لا يتركن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة، والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران أو درع من جرب. حديث لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد رحمه الله. يذكر أبو سعيد أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أربعا، يعني أربع أحكام أو أربع كلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأعجبنني وآنقنني، يعني أعجبه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتحفظ ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم حفظه. قال: وآنقنني بمعنى أعجبنني أيضا. فالأربع الكلمات التي قالها: قال نهى أن تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوج أو ذو محرم. مسيرة يومين أو ليلتين، هذا الحديث في حديث آخر ذكر مسيرة يوم وليلة، في حديث آخر أن تسافر المرأة، وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم. فجملة الأحاديث فيها أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا في المحافظة على النساء، أن المرأة تحافظ على نفسها ولا تخرج من بيتها إلا لحاجة من حاجاتها التي تحتاج إليها، فإذا خرجت لسفر فلا تخرج إلا ومعها محرم. فدل على أنه يفرق بين الخروج للسفر أنه يجب المحرم فيه، والخروج لغير السفر تكون في البلد التي هي فيها من مكان إلى مكان، من حي إلى حي، فلا يجب وجود المحرم معه إن كان هذا الأفضل. الدين الإسلام يحافظ على المرأة ويجعل لها مكان عظيم، يحافظ عليها وعلى بيتها وعلى زوجها، ويبعد الظن والتهمة عن المرأة، وأيضا يبعد عنها الأشرار. فالمحافظة بأنها لا تخرج من بلد إلى بلد إلا ومعها محرم، لا تدري أخطار الطريق التي تكون فيها. فإذا المرأة عصت أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى وعصت كلام النبي صلى الله عليه وسلم تستحق العقوبة على ذلك. وكذلك كل إنسان يعصي الله سبحانه ويعصي الرسول صلوات الله وسلامه عليه يجد شؤم هذا العمل بعصيانه لله وبعصيانه للنبي صلوات الله وسلامه عليه. النبي لا يأمرنا إلا بالخير، ولذلك قال ربنا سبحانه: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه. فلذلك من الشرور أن تخرج المرأة مسافرة وحدها بغير أن يكون معها في طريقها محرم، لا تدري أخطار الطريق، لا تدري من يغويها أو تغويه، لا تدري ما يفعل الشيطان بها. فإن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، إذا خرجت المرأة من بيتها لا يتركها الشيطان، يستشرفها فيجعل من يمر ينظر إليها. فكيف إذا سافرت إلى مكان ليس لها فيها أقرباء، في مكان في أثناء الطريق لعل في ذئاب الطريق كثيرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على المرأة ويقول لها: يكن معك محرم في خروجك من بيتك مسافرة، قل السفر أو كثر السفر. هذا أمر الأمر الآخر يقول أبو سعيد رضي الله عنه: ونهى عن الصلاة في ساعتين، بعد الغداء حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغيب. الغداء الصبح، يعني صلاة الصبح، نهى أن تصلي بعد أن صليت الصبح، وهذا على الكراهة، أنه إذا صليت صلاة الصبح يكره لك أن تصلي بعد ذلك لغاية ما يجي وقت شروق الشمس، هنا يحرم الصلاة، تحرم الصلاة. فالأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث وقتين، محمول النهي فيهما على الكراهة، والأوقات عامة المنهي عنها خمس أوقات، خمس أوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقتان للكراهة وثلاث أوقات للتحريم، يحرم أن تصلي. الكراهة والتحريم في أن أنت تصلي النافلة في هذه الأوقات. إذا صليت الصبح فلا يجوز لك أن تصلي في حال طلوع الشمس، يحرم عليه، لكن من الصبح لغاية طلوع الشمس يكره، إلا ما له سبب، إلا ما له سبب. يبقى إذا صليت الآن صلاة الصبح، فرضنا أن أنت نسيت تصلي سنة الفجر، أو جيت إلى المسجد وكانوا بدأوا دخلوا في الصلاة وأنت لم تصلي سنة الفجر، يبقى لك أن تصلي سنة الفجر بعدما تصلي صلاة الصبح، ولك أن تؤخرها لغاية وقت الضحى فتصليها فيها. وكلا الأمرين جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فاتته سنة الفجر أو رغيبة الفجر فليصليها إذا طلعت الشمس، يعني بعد ارتفاع الشمس. وجاء أنه وجد رجلا يصلي بعد صلاة الفجر، خلص النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وجد واحد قام يصلي ركعتين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الفجر أربعة؟ الفجر أربعة؟ تصلي صلاة الفجر أربعة؟ فالرجل بعد الصلاة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، صلاة رغيبة أو سنة الفجر لم أصلي، ركعتا الفجر لم أصليهما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أقره النبي صلى الله عليه وسلم أنه طالما صلاة لها سبب، أنك ما صليتش سنة الفجر القبلية، ممكن تصليها بعد صلاة الفجر. لاحظ أنه إذا أذن المؤذن للفجر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي أكثر من ركعتين، ليس لك أن تصلي بعد أذان الفجر أكثر من ركعتين. لعلك تأتي المسجد في وقت الليل فتصلي ما شاء الله لك أن تصلي، لعلك تأتي قبل الفجر، قبل أذان الفجر اللي هو الأذان الفجر الثاني، يعني أذان الفجر الثاني، فلك أن تصلي ما شئت، لأن ما زال الوقت وقت الليل فلك أن تصلي. إذا أذن اللي هو لوقت صلاة الفجر الأذان الثاني، هنا بعده لا تصلي إلا ركعتين اثنين فقط، ما تصليش أكثر من ذلك. أحيانا بعض الناس صلي ركعتين ومصلي ركعتين ثاني ومصلي ركعتين ثالث، طبعا في رمضان مش هتلحق، لأن على ما يؤذن الأذان للفجر الصادق بين قيم الصلاة بعدها مباشرة، لكن في غير رمضان ممكن يكون الوقت فترة 10 دقائق ربع ساعة، فبعض الناس أحيانا يحب يصلي ويصلي ركعتين فركعتين ولا خير. نقول خير، الذي يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم خير، والذي ينهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس خيرا. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن تصلي أكثر من ركعتين إذا طلع الفجر، فليس لك أن تصلي إلا سنة الفجر وتنتظر صلاة الفجر مع الإمام. صليت الفجر هنا أقصر عن الصلاة، ما تصليش لغاية ما تطلع الشمس، إلا إذا كان سبب من الأسباب. إنسان عايز يصلي صلاة استخارة، حصل له أمر عايز يقوم يصلي ركعتين، يجوز له أن يصلي ركعتي باستخارة. إنسان جالس في المسجد ويقرأ القرآن وجاءت آية سجدة، يجوز له أن يسجد في هذا الوقت. الوقت لغاية قبل أن شروق الشمس، عند شروق الشمس يحرم السجود وتحرم الصلاة. عند طلوع الشمس تطلع بين قرني شيطان، يقوم الشيطان يكون عند مكان طلوع الشمس، الشمس تطلع والشيطان هناك عند طلوع الشمس، فيسجد عباد الشمس وعباد الشيطان يسجدون في هذا الوقت، فنهينا أن نتشبه بهم، فليس لك أن تصلي في هذا الوقت، لا تصلي نافلة ولا تؤخر الفريضة إلى هذا الوقت، لا تؤخر الفريضة. يبقى اختيارا ما تقولش طب حصل لسه قدامي للصبح فترة، حصل لها بعد شوي، حصل لغاية ما تؤخر عند طلوع الشمس يحرم عليك أن تؤخرها. لكن فرضنا أن أنت قمت من النوم عند هذا الوقت عند طلوع الشمس، هتعمل إيه؟ يبقى تصلي صلاة الصبح، نصلي الصلاة لوقتها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. إذا نمت عن صلاة أو نسيت الصلاة، وقت ما قمت من النوم أو وقت ما تذكرت صليها، حتى ولو في وقت تحريم الصلاة، لأنك معذور، أنت معذور. طيب النافلة، قمت أنت من النوم عند وقت طلوع الشمس على طول، اتوضأ وصلي صلاة الصبح، سنة الصبح القبلية لا ما تصلهاش الآن، اصبر لغاية ما ترتفع الشمس حوالي ربع ساعة تلت ساعة بعد طلوع الشمس تعرف النتيجة الشروق لوقت طلوع الشمس، فهنا أخر عن هذا الوقت ربع ساعة ثم صلي النافلة بعد ذلك. يبقى هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الغداء، بعد الغداء لغاية وقت الضحى، هنا وقتان، وقت كراهة اللي هو بعد ما صليت الفجر لغاية ما تطلع الشمس، وقت تحريم اللي هو من وقت طلوع الشمس لغاية ما تصلي الضحى حوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة بعدها. عند صلاة العصر الوقت الثاني اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وقتان، بعد العصر لغاية ما تصفر الشمس، هذا وقت كراهة، اصفرت الشمس ودنت للغروب فاضل ربع ساعة ثلث ساعة على غروب الشمس، يحرم الصلاة، يحرم الصلاة. يبقى على ذلك وقتان بعد الفجر ووقتان بعد العصر، وقت كراهة وقت تحريم وكذلك بعد العصر. يبقى أنت في المسجد بعد صلاة العصر ما تقومش تصلي نافلة بعد العصر، خلاص انتهى وقت النافلة، لكن فرضنا صلاة لها سبب، أنت دخلت المسجد بعد العصر، صليت العصر في مسجد آخر، وديت المسجد هنا في درس ولا في شيء بعد العصر، جيت ما تدخلش تقعد على طول، ولكن صلي تحية المسجد، إذا هذه صلاة لها سبب. كذلك الفجر، إذا دخلت بعد ما الناس صلوا الفجر وعايز صلي تحية المسجد، لك أن صلي تحية المسجد بعد ما خلصت صلاة الصبح، وأنت صليت في مسجد آخر وجيت تسمع الدرس هنا، ما تدخلش جوه المسجد وتقعد على طول، ولكن صلي تحية المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتحية المسجد. يبقى هذه صلاة لها سبب، تحية المسجد. عايز تصلي صلاة استخارة لكذلك، أذنبت ذنبا وأردت أن تتوب إلى الله عز وجل، توضأت بعد العصر وقمت صليت ركعتين، لك أيضا ذلك. دليل الجواز هنا إيه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته سنة الظهر صلوات الله وسلامه عليه، وأذن العصر وصلى بالناس العصر، ثم تذكر أنه فاتته سنة الظهر وكان مواظبا عليها صلى الله عليه وسلم، فصلاها بعد العصر عليه الصلاة والسلام. دل على أن صلاة ما له سبب جائز إذا كان في وقت الكراهة. لكن جيت بقى في وقت التحريم، هتلاقي وقت التحريم عند طلوع الشمس هو نفسه عند غروب الشمس، عند طلوع الشمس بتكون الشمس تحت الأفق، كرة الشمس تحت الأفق، تبتدي تطلع لك ظهر حادي بالشمس، الجزء العلوي من الشمس ظهر، تطلع الشمس تطلع لغاية ما كل الشمس تبقى فوق الأرض. هذا الوقت من ساعة ما طلعت الشمس لغاية ما كل جرم الشمس بقى فوق الأرض، هذا وقت تحريم صلاة. طلعت الشمس فوق الأرض بقى في مسافة بين الشمس وبين الأرض، هذا وقت الآن يجوز لك أن تصلي لوقت الضحى. اعكس عند الغروب، عند الغروب الشمس نزل من السماء نزل لغاية استقرت على الأرض، الآن الوقت اللي طبعا استقرت على الأرض الناظر، الناظر في الأفق بيرى، وأنت عند البحر مثلا تلاقي قرص الشمس نازل لغاية ما جاء عند البحر بقى في مستوى البحر، الآن هذا وقت تحريم صلاة عند الغروب. الشمس بتغطس تنزل لغاية ما اختفت تحت البحر، الآن وقت صلاة المغرب، جاء وقت الصلاة. يبقى هذا الوقت ما بين الشمس استقرت على الأفق لغاية ما غطست تحت البحر، هذا وقت تحريم صلاة. وقت التحريم عند الشروق هو وقت التحريم عند الغروب، هنا الوقتين وقت التحريم. يبقى الوقت ما بين ما انت صليت الفجر لغاية ما بدت الشمس تظهر وقت الطلوع، هذا وقت كراهة. ظهر جزء من الشمس حتى تطلع لغاية ما ترتفع، ما بين الاثنين وقت تحريم، وكذلك عند الغروب. يبقى دول وقتان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما، بعد طلوع الشمس وعند أو بعد عند غروب الشمس أيضا، وقت تحريم، وقت كراهة بعد ما انت صليت الصبح وبعد ما انت صليت العصر. الوقت الأخير وهو وقت تحريم قبيل صلاة الظهر، قبيل صلاة الظهر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، اللي هو وصفه فقال حين يستقل الظل بالرمح، حين يستقل الظل بالرمح، اللي هو وقت ما بتكون الشمس فوق في كبد السماء، بتبقى فوق دماغك الشمس ويكون ظلك على جسدك، ظلك على جسدك. ده ما بنشوفوش هنا في بلادنا، إنما تشوفه في مكان قريب من خط الاستواء، وانت في مكة تشوف هذا الشيء، وانت في المدينة قد ترى اللي هو تبقى الشمس في كبد السماء تماما. الوقت ده بيبقى حوالي دقيقة تقريبا قبل صلاة الظهر، مش وقت طويل، وقت لا يكفي لصلاة ركعة أو ركعتين. هذا الوقت اليسير إذا جئت المسجد فيه ما صليش في هذا الوقت. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه. ليه نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذا الوقت تسجر فيه جهنم، تسجر فيه جهنم، كأنه وقت غضب الله سبحانه وتعالى يسجر فيه جهنم، فنهاك النبي صلى الله عليه وسلم ما تصليش في هذا الوقت. يبقى نحن نصلي في الوقت الذي أمرنا أن نصلي فيه، في الوقت الذي نهينا أن نصلي فيه ممنوع ما تصليش فيه، لأنه يحرم، ما فيه السواب في أنك تصلي في وقت تحريم، إلا أن تكون صلاة فريضة قد فاتتك، صلاة الصبح، قمت من النوم عند هذا الوقت ما كنت صليت الصبح، يبقى لك أن تصلي صلاة الصبح الآن طالما أنها فاتتك. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: ونهى عن صيام يومين، يوم النحر ويوم الفطر. نهى عن صيام الصوم فريضة في رمضان، الصوم نافلة في غير رمضان، لكن إذا جئت في وقت حرم الله عز وجل عليك الصوم يبقى هنا تصوم تأسم، ما تاخدش ثواب على الصيام. يبقى يوم العيد ما تقولش حصوم يوم العيد، يحرم صوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق على ما فصلنا قبل ذلك. وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، يعني لا تسافر إلى مسجد زاعما فضيلة هذا المسجد. شد الرحال، بتحضر الرحلة بتاعك، تحضر العربية بتاعتك، تحضر تذكرة القطر عشان تسافر الطيار، زعما أن المسجد الفلاني له فضيلة. يقول لك لا، هم ثلاث مساجد لهم فضيلة وباقي المساجد كلها تستوي في الفضيلة. يبقى هنا إذا أردت أن تشد الرحال مسافرا لمسجد لفضيلة الصلاة فيه، يبقى المسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، المسجد النبوي على صاحبه أشرف الصلاة وأتم السلام، الصلاة فيها بألف صلاة، في بيت المقصد هناك الذي قدسه الله سبحانه وتبارك وتعالى، والمسجد الأقصى صلى الله عز وجل أن يحرره من تدنيس اليهود وغيرهم، صلى الله عز وجل أن يحرر بلاد المسلمين. هذا المسجد الأقصى الصلاة فيه بعدد كبير من الصلوات، قيل 500 قيل 250 الله أعلم فيها، لكن فيه هنا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى، للثلاث مساجد التي تشد الرحال إليها وأنت مستيقن أن لها فضيلة في أن تصلي فيها. غيرها من المساجد تستوي، تستوي. يبقى لو أن إنسانا زعم أنا أشد الرحال لمسجد نور الإسلام عشان له فضيلة، نقول كذبت، لا ملوش فضيلة، زي وزي غيره من المساجد، الفضيلة التي له هي التي لغيره من المساجد. لكن أنا أسافر لمسجد نور الإسلام عشان في درس أسمع الدرس اللي هناك، هذا أمر آخر، هذا أمر آخر، ليس نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أنا أذهب إلى المسجد الفلاني اللي في المكان الفلاني عشان الإمام بتاعه صوته حلو أسمع الصلاة فيه، لا مانع من ذلك. أنت لم تزعم الآن أن المسجد له فضيلة، يبقى لا تشد الرحال لمسجد لفضيلته إلا للثلاثة المساجد: المسجد الحرام، المسجد النبوي، المسجد الأقصى. غير ذلك لا تشد الرحال إلا لسبب من الأسباب. ولذلك لما تقرأ في سير العلماء تلاقي العالم الفلاني قصة حياته كذا وكذا وكذا، يقول لك رحلته، رحلته شد الرحال، سافر للمكان الفلاني ليلقى الشيخ فلاني يتعلم منه القرآن، ليلقى الشيخ فلان ليتعلم منه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليلقى المحدث الفلاني ليتلقى عنه علم الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شد الرحال وسافر للبلدان ليس لفضيلة مسجد معين، إنما ليتلقى العلم من فلان أو فلان. فالعلماء لهم رحلات كثيرة، كل العلماء تجد العالم الفلاني رحلته للمكان الفلاني والمكان الفلاني. يبقى معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد زعما أن هذا المسجد أفضل من غيره وأن له فضيلة. يبقى من يقول إن سفر للمسجد الفلاني له فضيلة، نقول لا، كل المساجد تستوي في الفضيلة في بعضها مع بعض، إلا الثلاث المساجد اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الذي يجوز أن تسافر لتتلقى العلم في المكان الفلاني أو المسجد الفلاني، هذا لم ينهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.